J'ai besoin de me faire la malle, de quitter tout ce qui est toxique. Toi tu veux qu'on s'explique, alors tu sais ce que t'as fait. Ils demanderont si je suis là, depuis que je fais de la maille. Personne me demande si ça va, j'ai l'impression d'être seule au monde. Si je pouvais là, je serais partie très loin sans prendre d'affaires. Un aller sans retour, sans donner de nouvelles. Je veux changer de place et repartir à zéro. Ils cherchent la guerre, après ils veulent faire la paix. حوس لحنانا بكيت الليل ونهار واحد ما شاف ليا كنت وحدي بخسر مكالا نبكي ليل ونهار هادي سفيني سي مو جو فيم فير لا مال جي اسي دون لا مالت سي جتيم تي اون ما مايند اون ما مايند اون ما مايند سي تي فريمون دون لا فوزي ايم فول دو مال سابوزي جو سافي اون ما مايند اون ما مايند اون ما مايند Tu sais quoi le danger, le futur sera aussi mon passé. Est-ce que t'as capté, éternel recommencement. Temps d'arrêt, je suis dans la réserve, j'observe et j'ai vu qui mentait. Je compte pas sur mes potes mais sur mes poches, bah ouais. Et qui dit vrai, qui dit faux, dans tous les cas je m'en bats les reins. Cette année je prends pas de cadeau, bah ouais. Rani wahdi, hawis lahnana. بكيت الليل ونهار واحد ما شاف ليا كنت وحدي بخسر مكالا نبكي ليل ونهار هادي سفيني سي مو جو فيم فير لا مال جي اسي دون لا مالت سي جتيم تي اون ما مايند اون ما مايند اون ما مايند سي تي فريمون دون لا فوزي ايم فول دو مال سابوزي جو سافي اون ما مايند اون ما مايند اون ما مايند assis dans la mallette. Si je t'aime, t'es on my mind, on my mind, on my mind. Si t'es vraiment dans la fusée, ils veulent du mal s'abuser. Je le savais, on my mind.